هو ما وداش حد الجحيم، لكن في ناس رفضت الإنقاذ، رفضت إن هي تتعلق بهذا القارب، قارب النجاة الوحيد. تقدر تقول له يا رب أنا بثق النهاردة في عملك، بثق في صليبك، بعترف بإني خاطي، بعترف بإني عوجت المستقيم قدامك، واختياراتي يا رب كانت ضدك، لكن النهاردة أنا بتوب، أنا برجع وأقبل الاختيار اللي أنت اخترته حتى لو كان بيبدو غير منطقي، لكن أنا فهمت دلوقتي هو ليه متقدم لي بالشكل ده. عشان كده بصدق فيك وبقول لك يا رب تعالى بدمك طهرني وغيرني وخليني أكون زي الشعب اللي نجا وحيا وتخلص من هذا الموت. كما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. مات يسوع على الصليب وحمل عنا الخطيئة.